بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي باب؟ الشفاعة انتهينا منه. باب الذي وقفنا عليه ما هو؟ إنك لا تهدي من أحببت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الآن نريد نسأل: ما مناسبة الباب إلى الأبواب السابقة؟ في الأبواب السابقة بيّنش أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع، وبيّن كذلك أن الملائكة وحدها لا تنفع، وكذلك أن الأولياء والصالحين لا ينفعون إطلاقا، وإنما الذي الأمر له أولا وآخرا هو الله. ثم أراد أن يبين مسألة هنا، أن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يستطيع أن يهدي أحدا كائنا من كان. فإذا كان محمد لا يقدر على هداية أحد، فمن دونه من باب أولى أن لا يقدر. وهذا يعطينا أيها الحبة أن الأمر كله لله، الهداية، جلب النفع، دفع الضر، الإعطاء والمنع، والصحة والعافية إلى غير ذلك، والرزق كله لله وحده لا شريك له. طيب والنتيجة؟ إذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم لا يهدي من يشاء، فتلقائي أولياؤكم وقبوركم ومن تعبدونهم ليس لها تدبير ولا تصريف، لا في نفع ولا دفع إطلاقا، وإنما الله له كل شيء. من اللطائف أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نزولها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على هداية عمه. ومن العجب، هذه سنة طبيعة الإنسان أنه بشري، أنذر عشيرتك الأقربين، فأول من أنذر والدي، إخواني، جيراني، أقرب الناس إلي، لكن يقال لك إنك لا تهدي. قد يتعب الإنسان في دعوة أولاده فلا يهتدون على يديه. نوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه ودعا ودعا حتى النهاية، وقت نزول عقوبة الله يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين، حريص عليه. ويقال له: نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، انتهى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقال له: إنك لا تهدي من أحببت. عم النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه وناصره وآزره وصبر على ما أصيب من البلاء والشدة في قضية الحصار في الشعب 3 سنوات، وهو مقاطع مع قبيلته لا يستطيع أن يفعل شيئا مع قريش، عادته أو عاداه من في الأرض، وصبر. ويحرص الرسول: يا عم يا عم يا عم، ونهايتها أن يقول: هو على ملة عبد المطلب. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفع أقرب الناس إليه مع ما قدم له من الخدمات، فمن دونه لن يستطيع أن ينفع، فلا نعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. يحسن هنا عند هذه الآية أن يقال: إنك لا تهدي من أحببت. نستفيد منها فوائد عديدة كثيرة. أول فوائد: أن الواجب على المسلم أن يحرص على هداية أقرب الناس. 2، أن نحرص على تبليغ دين الله تعالى للناس كلهم، والأقربون لهم تميز. الأمر الثالث: أنه ليس كل من نحب أن يتحقق له ما نحب، صح؟ كل من نحب قد لا يتحقق له ما نحبه. محمد صلى الله عليه وسلم يحب عمه ويتمنى ويحب أن يهديه الله، ولكن ما تحقق. الأمر الرابع: أن الهداية إلى الحق والإسلام بيد الله، ليست بيد الأنبياء والرسل. فإذا كان محمد ما استطاع أن يهدي عمه، فمن دونه من باب أولى. لكن يحسن أن ينبه هنا على مسألة أيها الإخوة: بعض من الناس عندما تقول له: ولدك ليه ما نصحته؟ قال: إنك لا تهدي من أحببت. ما دعاه ولا نصحه ولا غيره، وقال: إنك لا تهدي من أحببت. هذا لا يمكن أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بذل وبذل وبذل، ومع ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية تسلية للدعاة إلى الله عز وجل، وفيها قاعدة في الدعوة اكتبوها، هذه مهمة، أنه ليس من شرط الدعوة أن ترى الثمرة والنتيجة، ليس من شرط الدعوة إلى الله أن تشاهد أنت الثمرة. قد أدعو ولا أجد ثمرة، ما مر علينا سابقا، يأتي النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الاثنين، طيب وين النبي وين دعوته؟ بذل لكن ما كتب الله، إنك لا تهدي من أحببت. هل من قصور من الأنبياء والرسل في تبليغ الدين؟ لا والله، ولكن الأمر لله وحده لا شريك له. العلماء رحمه الله تعالى يقولون الهداية تنقسم في أصلها إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهذه لله وحده، والثاني، والآية ترى على القسم هذا دليلها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية توفيق وإلهام. القسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، ودليلها قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدلون الناس ويوضحون لهم الطريق، فمن الناس من يأخذ ومن الناس من لا يقبل. ومن العجب يقال للنبي: ولكن الله يهدي من يشاء. المرجع لله ليس للبشر. في بعض الأحيان أيها الإخوة نتمنى هداية الناس ولكن الله لا يريد، فأتعب وأتعب وأتعب ولا أجد نتيجة. وقد يأتي بعض من الناس الآن في بعض الأحيان يقول لك: والله الشيخ فلان عنده ولد ما هو مضبوط، داعية فلان ولده حليق ومسبل ومدخن، ما هو دليل على أنه ما دعا، لكن يقال: ولكن الله يهدي من يشاء. ولا نحتج، بعض الناس تقول: يا أخي أولادك ما يصلون. قال: يا أخي جزاك الله خير، شوف إمام المسجد ولده ما يصلي، لا تقول لي هالكلام. نقول له: هذا كلام غير صحيح، نحن مطالبون بالبذل والبذل والبذل، والنتيجة هي بيد الله ليست بأيدينا نحن، لأن النتائج بيد الله. ولهذا قال الله لرسوله: ولكن الله يهدي من يشاء، سبحان الله، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق. يحصل هنا النبه على معنى اللطيف سلوكي أيها الإخوة: احمد الله الذي هداك، وسر ربك أن يجعلك ممن هداه، لأن الله يقول: وهو أعلم بالمهتدين، أعرف من يستحق الهداية ومن لا يستحق. ونجد عجب في بعض الأحيان أيها الإخوة، إخوة من أم وأب، أحدهم إمام مسجد وطالب علم، والآخر صاحب زمر وفسق وفجور ومعاصي، من الذي فرق بينهم؟ الذي هو أعلم بالمهتدين، أعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية. ويحصل هنا أن ينبه على مسألة: سر ربك أن يثبتك على الهداية، فليس شرطا أن اهتديت أن تبقى عليها. فبعض الناس قد يهدى فترة من الزمن ثم يزل ويزيغ، ونعوذ بالله أن تتحول قلوبنا وجوارحنا عن الهداية. ومن هنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت. تثبيت هذا ترى على الهداية. ولا شك إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا لأقرب الناس إليه، وإنما الأمر إلى الله ولكن الله يهدي من يشاء، فلا شك أن من دونه لن يستطيع أن يكشف كربا ولا يجلب نفعا ولا غيره، وإنما كل شيء لله عز وجل. أورد تفسير هذه الآية كما في الصحيح عن ابن المسيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية. تنبيه صغير جدا ولطيف، ينبغي أن نكون دعاة إلى الله في جميع أحوالنا، وهذا مهم جدا أيها الإخوة. كثير من الناس، أعطيكم مثال، كثير من الناس يزور له مريض في المستشفى، ما تجد يسأله: إيش أخبارك مع الصلاة؟ أو ينصحه: إخبار، ليتك تأخذ قرآن، ليتك تغلق التلفزيون بدل ما تشتغل، افتح شيئا تستفيد منه، ليت معك ما تسمع من الآيات ينفعك الله بي. عندنا لا، لا تكلم، إذا طلع من المستشفى انصحه، أما الحين لا، من يدريك يطلع من المستشفى، يمكن من المستشفى إلى المقبرة، فأنت تركت نصحه وهدايته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في كل مكان صلى الله عليه وسلم، هذا حضرته الوفاة وعنده الأجل، ومع ذلك جاء ينصح يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومع ذلك كان عنده قرناء السوء، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وغيرهم من صلاديد قريش وكفارها، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اليوم أيها الحبة بعض من الناس يقول: يا أخي تترك دين أبوك وجدك؟ أو بعض الناس يأتيك تقول: يا أخي هذا ما يجوز. قال: يا أخي هذه عاداتنا، هذه أعرافنا، قبائلنا، هذه سلوم عندنا، ما نستطيع نغيرها، هذا لا يجوز. وإلى إن كان الحكم في قضية الكفر ترى يدخل في غيرها أيها الإخوة الآن. وش مثال الآن تطبق التطبيق سلوك عليه؟ الآن هذا تطبيق عقدي، نريد تطبق السلوك عملي. بعض من الناس تجد عندهم عري، تبرج، سفور، تقول: يا أخي اتق الله. قال: يا أخي كل المجتمع اللي حولي سوى كذا، حتى أمي، حتى أخواني، خواتي، كلهم هذا طريقتهم، ما في يشتريد نتغير. ويأتي الإنسان يقول: أرغب عن ملة أصغر ربعي، مثل بعض الناس تقول: ما تحجب زوجتك؟ يقول: يا أخي المجتمع عندنا ما يحجب، إيش نسوي؟ كأن يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تجيب شيء جديد؟ نفس المنهج ترى، يعني بمعنى مخالفة الشرع بمقتضى العادات والأعراف أو بمقتضى ما نسميه الانتساب أو غيره، قد يكون سبب لضلال الناس. الرسول يعيد: قل، وهم يقولون: أترغب؟ أعيد ورسول ورسول وهؤلاء، ثم نهايته قال: أنا على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وسبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت. نعجب أيها الإخوة، عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبو طالب شعره عظيم، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعني يعلم ويحلف بالله أن دين محمد من خير الأديان، لكنه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني أعرف أني على الحق كل شيء عنده، لكن أخشى أن يلومني الناس: ليش تركت دين أبوك وجدك وقبيلتك وجماعتك؟ أو أن يوجد وإلا عندي يقين 100. هل نفعه ذلك؟ ما نفعه، وإنما كان إلى النار. بكى النبي لما سمع هذه الكلمات منه، ثم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سيستغفر له من شدة حبه، لأنه دافع عن الرسول كثير جدا. فأنزل الله على رسوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان والدك أو عمك أو أمك أو أقرب الناس إليك، ما تقول اللهم اغفر له، ولا تقول اللهم ارحمه، ولا تقول اللهم أدخله الجنة، لأنهم ماتوا على الشرك، ونعوذ بالله أن نكون من قوم لا يستغفر لهم. يدل على أن من لا يستغفر له المشرك. ولهذا قال الله لرسول: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة ما لن يغفر الله لهم، ما يستفيدون، مما يدل على خطر الشرك. ولهذا أنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فما استغفر لعمه بعد ذلك ولو كان أقرب الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه الشفاعة الخاصة، كان في غمرات النار ثم شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ضحضاح من النار، يعني إيش؟ على قدميه فقد النار، فقط يغلي منه دماغه، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفع عمه بهذه الشفاعة، لكنه لا يستطيع أن يخرجه من النار إطلاقا، ويبقى خالدا مخلدا فيها. ويعطي الإنسان أنه لا يجوز له أن يتبع دين الآباء والأجداد ولا عاداتهم ولا أعرافهم ولا ما كانوا عليه، وإنما نتبع ما جاء به الأنبياء والرسل. ووجه الشاهد: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفع أقرب الناس إليه، فمن ظن أن القبور والأولياء ينفعون فهو من أجهل الناس. ويعطينا لا شك أن لا إله إلا الله من معانيها أن لا يعبد ولا يطاف ولا ينذر إطلاقا بغير الله عز وجل، ولا بد أن يفرد. ذكر كذلك يعني هنا تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يجلب نفعا للناس ولا يدفع ضرا أبدا، فإذا كان لم يستطع أن ينفع عمه فمن دونه من باب أولى أن لا يستطيع أن يعطيه شيئا. قال المؤلف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. من اللطائف يعني ذكرنا سابقا كل ما يفعله عباد القبور، الصور والذبح والنذر، وذكر لنا يعني ذبح في مكان، وذكر كذلك إنك لا تهدي من أحببت أسقط، يعني كل الآن جاء يبين طيب لماذا هؤلاء يعبدونهم إذن؟ يعني كيف تحولت القبور والأولياء إلى مواطن عبادة؟ ذكر قضية الغلو، السبب هو الغلو الآن. ولهذا يجب علينا ألا نغلو في أحد كائنا من كان، وإنما يجب علينا أن ننزل الناس منازلهم. فأعلى الناس الأنبياء، ثم العلماء ورثة الأنبياء، ثم من كلما قرب من هذه المنزلة ينزل. لكنني لا أتجاوز فيه، كما نجد الآن بعض من الناس يمد يده ويجعل الناس يقبلون ويسجدون ويقبلون قدمه ويسجدون لركبته إلى غيره، نعوذ بالله، هذا لا يجوز إطلاقا، وكل هذا مفضيا إلى الشرك، وخاصة إذا كان الناس يعتقدون بأن له نوعا من التأثير إيش عليهم أو على الكون. جاء هنا ذكر أن السبب هو الغلو. الغلو أيها الأحبة مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. الآن أيها الإخوة، لو جئنا هذا، لو أن هذا وضعناه في الميكرويف مثلا، طولنا عليه، سنجد الماء يفور يفور يفور، إذن هذا غلا. ولذلك عندنا الآن تقول غلى القدر إذا بدأ يرتفع عن حده. الأصل أن الماء يصل إلى هنا، مع شدة الحرارة يغلو يغلو ويخرج، صح؟ تجاوز الحد. هؤلاء غلوا فجاوزوا الحد في الأنبياء والرسل وفي الصالحين. جاء التحذير من الغلو بآيات وأحاديث كثيرة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هم أصحاب الغلو. ومن اللطائف أن اليهود والنصارى عندهم غلو، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع سنن من كان قبلها، ستأخذ من اليهود والنصارى قضية الغلو. ويصبح الغلو الآن قد يكون غلوا في الأشخاص، قد يكون غلوا في الأعمال والعبادات، وقد يكون غلوا في الأقوال، وقد يكون غلوا في أعمال القلوب. بعض الناس قد يحب شيئا، مثل ما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا غلو، حب الله عز وجل لا يوازيه شيء، كيف تغلو في هذا الغلو؟ بيّن المؤلف في هذه الآية، أراد أن يستدل بها على أن الغلو بجميع أنواعه لا يجوز، والغلو في الصالحين أشد، لأن الناس ما يغلو. بعض الناس يعني لو جيت وقلت لا تغلو في المنديل، ما هو غلو، لكن إذا صار عند الشيء ثمين جدا قد يغلو فيه الإنسان. والناس اليوم صاروا يغلون في دوابهم وفي أشيائهم وذواتهم، يعني يغلون فيها غلوا فاحشا، ولا يجوز لنا الغلو ومجاوزة الحد. ويجب علينا دائما أن نلزم الاعتدال، ويفهمنا أيها الإخوة أن من أسباب وقوع الشرك في الأمة الغلو. وسيضرب لذلك بمثال. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقال في سورة نوح ذكر: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيش ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمسة من الصالحين. ومن العجب الله سبحانه وتعالى يقدر أن يموتوا في شهر واحد. أنا أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، يعني سلوك واقعي. توفي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كيف صار للناس لما توفي؟ ما هو تأثر كبير جدا. لو كان عندنا مثلا مثل ابن باز 100 وماتوا في أسبوع كل هؤلاء 100 وهم منتشرون في العالم الإسلامي، يصبح الناس يحزنون حزن شديد جدا على فضله. كان هؤلاء الخمسة الناس إذا أصيبوا بضعف الإيمان وإذا أصيبوا بتفريط أو غيره زاروا هؤلاء الصالحين. لكن هنا معنى أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يكون له حظا من زيارة العلماء والصالحين. زيارة العلماء والصالحين زاد، ليس المقصود أتمسح به ولا أتبرك به ولا لأجل أن أغلو فيه، وإنما لأستفيد. هؤلاء كانوا يزورونهم فيتذكرون الله ويتوبون إليه ويجتهدون في العبادة ويعملون الصالحات. قد روي في الأثر: إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. سبحان الله، بعض من الناس ما إن تراه يتغير قلبك وجسدك كلية، صح وإلا لا؟ تشعر بتقصيرك وتفريطك وتشعر بأنك ما أديت حق الله، ترى عليه سمت الله أعطاه هيبة وتعظيما في النفوس. ليس هو الذي أعطى نفسه، وإنما الله الذي أعطاه. ملازمة هؤلاء فيها خير. سئل أحد السلف: إننا لنجالس أقواما فيخوفوننا. قال: جالس من يخوفك لتأمن، ولا تجلس مع أقوام يؤمنونك فتخاف. عندما تجلس مع بعض الناس يقولك الحمد لله الناس بخير وكلنا ما في شيء وما وقع، يعني هذا يؤمنك غدا تخاف يوم القيامة. لكن إذا جلست ثم ذكرك العبادة والصلاح والإيمان وحال السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بزيادة وتأثير. لما توفي هؤلاء الخمسة في شهر، حزن الناس عليهم حزن شديد جدا. وأنا أتأمل كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء فيها كل شيء، كل شيء في المدينة أضاء، ومات رسول الله فأظلمت المدينة كلها. يعني تغير. ويقولها الصحابي رضي الله عنه: ما إن مات رسول الله إلا وتغيرت نفوسنا، تغيرنا كثير. مما يدل على أن هذه بقاء الصالحين له أثر في الأمة. فهم لما حزنوا حزن شديد جاءهم الشيطان على صورة إنسان فقال: ما الذي يحزنكم؟ قال: مات الذين كانوا يعينوننا ويساعدوننا ويشجعوننا وإلى غيره. قال: لا مشكلة، أنا أصنع لكم صورهم، نفس الصور، فإذا حزن تعال تفرج على الصورة وارجع. فاستحسن الناس هذه، وضعوها لأي شيء؟ للاجتهاد في الطاعة ترى، ولتذكر العمل الصالح، ليس مقصودا يتبركون. مضى الجيل هذا فجاء جيل بعده، فقالوا: ما يمكن تفرجون عليه، يتفرج واحد على صورة 100% فيها شيء. فبدأوا يتبركون، يمسحون ويأتون. ثم مضى هذا الجيل فجاء جيل بعدهم فقالوا: لا يمكن أطلاقا إلا وأنهم يدعونهم فعبدوا من دون الله عز وجل. فتغيرت، نسميه معالم التوحيد، فأصبحت إلى شرك وقع الناس فيه. ولهذا ذكره المؤلف هنا: هذه أسماء رجال الصالحين من قوم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا لهم مجالس التي كانوا يسمون فيها نصبا، وسموها بأسمائهم. بيت فلان حطوا نصب عنده، مجلس فلان حطوا عند الصورة، تذكروا مروهم وتشوفونه ما في مشكلة. طيب النتيجة فعلوا، فإذا بها تمرت الأجيال حتى هلك أولئك ونسي العلم. ضع تحت خطين هذه نسي العلم، نكتب عندها فائدة: من أسباب وقوع الناس في الشرك والبدع والمعاصي والاختراق والاختلاف نسيان العلم. اليوم أيها الأحبة قلوبنا تتقطع، ملايين من البشر يجلسون أمام الشاشات يشاهدون نعوذ بالله أشياء محرمة وأشياء ملهية، وتقام دروس ما تجد إلا قليل جدا. هذا سبب نسيان العلم. لو سألنا أيها الأحبة في أحد من البشر ما يحتاج العلم؟ يحتاج أبي وأبيك وأمي وأمك وإخواني وأخواتي وأخواتي، كل الناس يحتاجون، ما في أحد يكون ما يحتاج. لكن اليوم زهد الناس في العلم وفي طلبه، فكان سبباً لوجود التفرق والاختلاف ووجود البدع، وربما نقول وجود الضلالات، ووجود كذلك نسميه الشرك، وهذا السبب. ولذلك قال ونسي العلم وعبدت، كأنه يقال كلما انتشر العلم وجد التوحيد ووجدت السنة، وإذا قل العلم وجدت البدع ووجد الشرك. قال ابن القيم غير، قال غير واحد منهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. طيب والنتيجة من أسباب الغلو والشرك عندنا إيش؟ ووجود البدع، هذا وشو؟ نسيان العلم. ومن أسباب وجود البدع والشرك كذلك الغلو في الصالح، عندما يغلو يصبح الإنسان فيه. ويدلنا على هنا مناسبة هذا الأثر أن من أسباب عبادة غير الله عز وجل الغلو. الغلو قد يكون بأنواع أيها الأحبة، يعني قد يكون بالتمسيح، الغلو في الصور، الغلو في كذا، هذه مصائب. ولذلك يجب علينا أن نحذر من البدع، لأن البدع بريد الشرك. وفقدان العلم أيها الإخوة يكون بأمرين، يكون بموت العلماء، ويكون بأي شيء بالزهد في العلم والعلماء. ناس اليوم أيها الأحبة ما عاد يعرفون، ربما أقول حقيقة الناس يعرفون عن المطرب ولاعب الكرة أكثر مما يعرفون عن العالم، صح ولا ما هو موجود؟ موجود، بل حتى أكثر مما يعرفون عن الصحابة رضي الله عنهم والعشرة المبشرين بالجنة، مما يدل على أن الناس نسي العلم، وإلا لو كان موجود العلم في الناس متمكنا لما وجد الزهد في تركة العلم. حديث عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ذكرنا هذه المعنى في السابق، وهذا يدل على أن لا تطروني، يعني لا يعني تتجاوزوا في الحد في المدح، وإذا تجاوز الناس في المدح صار هذا إطراء وغلوا. كما أطرت النصارى بن مريم، ابن مريم أطرت فيه النصارى فعبدته من دون الله، فالرسول لا يريد، إنما أنا عبد. سبحان الله، ذكر وصف العبودية قد ذكرنا سابقا أعظم وأشرف ما يطلق على الإنسان بأنه عبد. ولذلك الله وصف رسوله سبحانه الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى برسوله، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعو وصف ملائكته بل عباد مكرمون. والعبودية تشريف من الله تعالى للإنسان أن يجعله الله عبدا، عبد في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، تتحقق العبودية كاملة. ولهذا نحن في حاجة أن نجد هذه العبودية سلوكا. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، أنه لا يجوز لنا الاقتداء بالنصارى أبدا، ويجب الحذر من الاقتداء بالأمم السابقة. وهو قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نحن موجود لا يجوز لنا إطلاقا أن نفعل. ويدلنا على أن الغلو يوصل إلى الشرك، فالنصارى أشركوا في عيسى، ومن غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وجاوز به فإنه يجعله معبودا من دون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله. عبد بمعنى إيش؟ أنه لا يخرج عن أمر الله ولا تدبيره إطلاقا. والرسول بمعنى أن ما جاء به تبليغ من عند الله ليس من عنده هو، فإذا هو لا يأتي بتشريع من عنده، وإنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن على الرسل إيش؟ إلا البلاغ. فإذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى. ذكر حديث ابن مسعود رسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا شك إن إياكم تحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أظن ابن عباس أن يلقط له الجمار أو أسامة، فلقط النبي صلى الله عليه وسلم حصل جمار صغيرة، ثم رفعها النبي في يده وخاطب الصحابة كلهم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الصالح. غلو دل على أنه من أسباب الغلو والهلاك. الآن هذا الحجر صغير، بعض من الناس يكون هناك ويبقى مع شوي موية ويرمي في الماء، ومع حجر قال كبير الشيطان لازم، مش هذا ما تسوي شيء نجيب شيء كبير، هذا كله غلو ويجب الحذر منه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في قضية نسميه رمي الجمار وهو صغير، فالتحذير فيما يتعلق بالغلو في مسائل الاعتقاد وفي قضايا الأولياء والصالحين يكون من باب أولى. ويعطينا فائدة أن من أسباب هلاك الأمم الغلو، هلاك الأمم في عقيدتها، هلاك الأمم كذلك في نسميه في عباداتها، هلاك الأمم وتدميرها في كل حياتها بسبب قضايا الغلو جزء منها. ولذلك يجب علينا أن نحذر من الغلو بأي نوع من أنواعه أيا كان، ونبين أنه عاقبة وخيمة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، متنطعون يعني بمعنى الذين يتعمقون في الكلام ويبالغون فيه. ومن التنطع أن يأتي الإنسان بأشياء مثل ما يوجد عند بعض من الموسوسين، ترى الوسوسة نوع من التنطع، يجلس يغتسل ساعة في الحمام، ويأتي بعض الناس يسأل أسئلة ما تدري من أين جاءت به ومن أين جاء بها. نقول هلك المتنطعون، لماذا تأتي بهذه الأسئلة؟ ما لك فائدة منها، وهذه سبب الهلاك. ويعطينا أيها الإخوة كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ليحذر. ويدخل الآن أيها الإخوة التنطع في الكلام، ومن التنطع الغلو في الصالحين، يعني بمعنى إيش؟ يحدث منه نوع من الغلو يتجاوز فيه الحد. يعني بعض من الناس تنطعه يعني يأتي بأشياء وأسئلة غريبة جدا ولا تدري من أين جاء بها. أذكر من اللطائف أحد الأحبة يعني سألني سؤالا ونحن في أمريكا، يقول أنا عندي سؤال، يقول وصلنا القمر، ويسأل يقول إذا كان في القمر مخلوقات كيف يمكن أن ندعوها إلى الإسلام؟ أنا سألت دعوت الذين في أمريكا وفي الأرض حتى تفكر في اللي فوق؟ يعني هل أشكل عليك هذه القضية؟ هذا تنطع زائد، ويجب الإنكار على مثل هذه الأسئلة. وماذا نستفيد منها؟ يعني كأنه جاء بشيء ينفع به الله بالأمة، ما الفائدة من هذا السؤال؟ أنت هل أنت دعوت من في الأرض حتى تفكر أن تدعو من في الكواكب؟ هذا من التنطع. ولهذا أيها الحبة ينبغي الإنسان أن يتنطع لا في عباداته ولا في أفكاره ولا في أقواله ولا في عقيدته إلى غير ذلك، بل يجب عليه أن يجتهد في اتباع السنة. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل واحد صالح فكيف إذا عبده. أريد أن أسأل سؤال، هذا الباب يشبه بابا قد مضى، ها صحيح، بس نبي الباب. باب لا يذبح بمكان نيش، هذا نفسه. أعطيكم الآن مثال أيها الإخوة ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. بعض من الناس يقولك أنا أريد أختم القرآن عند قبر الحسين، هو لا يعبد الحسين، أنا أريد أقرأ قرآن بس، وأنا أريد أن أتصدق عند قبر الولي، أتصدق لله ما أتصدق ترى له هو. هذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا جاء في الصحيح هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها ورضاها. لماذا نهينا عن هذا في هذا الباب؟ ها، لأنه وسيلة لأن يعبد القبر، صح، وسيلة تفضي إلى الشرك، فلا يجوز لنا إطلاقا، فصار هذا من باب تحريم الوسائل. ولذلك قال فكيف إذا عبده، إذا عبده يصبح شركا، أما إذا عبد الله عند القبر صار وسيلة لأي شيء؟ للشرك. أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فائدة صغيرة، نقول لا مانع من دخول الكنائس للتفرج لكن لا يكون في وقت عباداتهم، هذا واحد. فائدة ثانية، أن لا يتكرر. بعض الناس كل ما زار دورة دخل كنائس ومتفرج عليها، مش الفائدة. والدليل على أنه لا مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها الدخول، لأنه قال كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، ما قالها الرسول ليش تدخلين الكنيسة، سكت، وإنما أنكر قضايا الصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يدل أيها الأحبة على أنه لا، يعني وجه الشاهد من هذا الحديث أن لا يمنع العبد أن يؤدي العبادة عند قبور الصالحين، في معنى لطيف ونبه عليه، وهذا اللي يقع في كثير من المسلمين. من المسلمين من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على أبي بكر وعمر يقف مستقبل القبر يدعو، هذا لا يجوز، لأن هذا الموطن ليس موطن دعاء. طيب ما الواجب؟ لو أردت أن أدعو استقبل القبلة، لماذا تستقبل القبر؟ صح وإلا لا؟ فنحن أمرنا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، لكنني لا أقف، وليس هذا موطن الدعاء. طيب إذا زرنا المقابر فإنه لا مانع من الدعاء هناك، ندعو لمن؟ للموتى، لكني ما أقف في المقابر وأقول اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك أن كذا إلى آخره، هذا ما هو موطن دعاء. نحن مطالبون أن ندعو لهم لا أن ندعو عندهم، واضح؟ قد يقول بعض الأحبة ألم يرد بعض من الأدعية لنا، نقول هذا جاء عرضيا داخلا ضمن الدعاء لنا، واضح؟ وإذا نحن إذا جينا نصلي على الميت على المقبرة ما نقول اللهم اغفر لنا وله وارحمه إلى غيره، وثم يأتي نحن السابق أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ثم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ما في مشكلة، هذا جاء عرضيا، لكنك ما تتحين القبور لأجل أن تذهب لأجل الدعاء هناك. ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا العبادة عند قبور الصالحين، لأنها وسيلة لأن تعبد. فيه دائما النصوص الشرعية، أنا أرى عجب، دائما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع النصارى، ما قال إذا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، من هم؟ النصارى الآن كالحبشة فيها ديانة النصرانية، فهم هؤلاء هم الذين يصورون الصور ويضعون لها فيفعلون، فإذا لا يجوز لنا مشابهتهم إطلاقا. وهو فيه كذلك لا مانع أن نذكر أفعال المشركين للتحذير منها، يعني تحذر منها وتقول والله أنا رأيت صاحب شخص عند قبر سجد له نعوذ بالله، أنا أذكر هذا الشرك، لكنني ما أذكره معجبا وإنما أذكره متعجبا من شركه، ونحذر المسلمين أن يشابهوا هؤلاء إطلاقا. وفيه كذلك أيها الأحبة أنه ينبغي الحذر من قضايا التصوير. اليوم نحن في بلاء في قضية التصوير، كل شيء يصور الآن، وكان الناس في السابق في عافية، واليوم صار الناس تعلقهم بالتصوير تعلق عجيب، تصويرا بكل معانيه، يصور الإنسان واقف وجالس ومنسدح ويضحك ويلعب وقائم صغير وكبير وعاصي وفاجر وطاعة وكل شيء. حتى أنه وجد أيها الأحبة من الناس من يكون في عرفات ويطلب شخص يصوره جالس يدعو خاشع ويرسل يغرد، والناس يرسل لا تنسانا من دعائك، والله أعلم هذا الدعاء اللي دعاه ولا صورة ما ندري، وبلاء. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا صوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، وأنه لا يجوز لنا التصوير بالنحت ولا غيره، لأنه من المحاذير، خاصة إذا كان لا يترتب عليه نسميه مصالح شرعية في بعض الأحيان. ونجد أن هنا بنوا مسجد، هذا من منهج إيش؟ المشركين والنصارى. من البلاء الذي نعيشه اليوم أنه وجد في المسلمين اليوم من يكون حاكما، من يكون ثريا، يبني مسجد ويضع قبره في المسجد، نقول أولئك شرار الخلق، صح ولا لا؟ ننظر الآن هذا الرجل الصالح يبنون عليه، هذا ما ندري هو صالح اللي بنى ولا غير صالح، ولا شك بأن من أوصى أن يكون قبره داخل المسجد ليس من الصالحين أصلا، وربما أدى ذلك إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. ودل على أن الذين يتخذون القبور مساجد، عند قبورهم مساجد ومصليات، أنهم من شرار الخلق، شرار الخلق نعوذ بالله. ذكر ولهما عنها رضي الله عنه قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، بأبي وأمي طفقا وإذا هو يطرح خميصة كساء له، يعني لها أعلام وخطوط على وجهه، يعني يغطيها ويفتح يتنفس صلى الله عليه وسلم من شدة ما أصيب بأبي وأمي، فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك يعني في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى. ونحن نقول لعنة الله على اليهود والنصارى، محمد صلى الله عليه وسلم لعنهم في آخر حياته، وبين أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وجاء اللعن لليهود والنصارى في نصوص كثيرة، وكان سبب ذلك ما عندهم من المعاصي والشرك والكفر والإلحاد، ولذلك قال الصحابي: يحذروا ما صنعوا، لئلا يكون الناس الأمة تقتدي بهم. ولهذا قال: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لكن الله حمى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يكن مسجدا، ولن يكون مسجدا أبدا إطلاقا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يجعل له قبة، ولم يأمر أن يوضع له كذا ولا غيره، قبره كقبور المسلمين. وربما نقول الآن في بعض الأحيان، ولا ندري، ترى الإنترنت الآن طلع صور الله أعلم بصدقها ما هي مضبوطة، لكن جاء فيها أنها عليه حصبة وأنها قبور لم تكن مرتفعة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم كسائر قبور الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا فحمى الله قبره أن يتخذ مسجدا. وفيه من الفوائد، يعني دل على أنه يمنع من عبادة الله عند القبور الأنبياء، فإذا منع عند قبور الأنبياء فمن دونهم من باب أولى. وفيه كذلك أن من عبد الله عند القبر فلا شك بأنه سيؤدي بعد ذلك إلى الشرك، لأن الناس إذا شافوا الشخص يأتي إلى هذا المكان ويطلب فيه ويدعو عنده 100% سيحدث له إيش؟ أن الأجيال التي ستكون بعد سيكون أنها تأتي للعبادة، فالأول يريد البركة والثاني سينتهي إلى أن يعبدها. ويعطينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بقضايا التوحيد ويركز عليها، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيغلون فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وحذر صلى الله عليه وسلم وبين ولعن اليهود والنصارى، فمن إذا لعن اليهود والنصارى فمن يشابههم يكون كمثلهم ملعون، من يقول يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا يلعن كمثلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى. ذكر حديث جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل يموت بخمس ليال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الآن وجه الشاهد هنا النهي عن اتخاذ القبور مواطن للعبادة، والسبب لأنه وسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن القبور كلها. في الحديث الأول نهي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولولا ذلك لأبرز قبر، صح وإلا لا؟ وقال اتخذوا قبور أنبيائهم. هذا. ثم جاء الآن ألا هنا فلا تتخذ القبور أي ولي أي صالح فلا يمكن أن نجعل قبره مسجدا ولا أن نبني عليه مسجدا. ذكر المسجد أيها الإخوة ليس المقصود أن يبنى عنده مسجد، وإنما المقصود أن يتخذ مكانا للتعبد. قد يأتي الإنسان عند القبر ليقرأ قرآن، هذا مسجد. قد يأتي عند القبر لأجل أن يدعو دائما، هذا يعتبر مسجد. قد يأتي بالنذر إلى القبر، هذا يعتبر موطن. وقد يسجد عند القبر وقد إلى غيره، كل هذه تعتبر هذه إيش؟ وسيلة. الآن لو سألنا لماذا منع من ذلك كله، هذا نسميه سد الذرائع المفضية إلى قضية الشرك. قال فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق. كل هذا يتبين لك تدرج فيه ومن فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، مقصود بها أن يفعل أي فعل من العبادة عند ذلك المكان خشي أن يتخذ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. ذكر قاعدة، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. أغلق القوس، هذه قاعدة، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد. ونستطيع بعض أن نقول كل موضع تؤدى فيه العبادات يسمى مسجد، يعني بمعنى أنه يتجه له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فدل على أن هذه الأرض إذا تعبد لغير الله فيها تعتبر هذه كأنها اتخذت مكانا يسجد فيها. الأصل عندنا أيها الأحبة أن الأرض كلها يجوز أن يصلى فيها، صح؟ إلا ما استثناه الشارع، المقبرة، الحمام، هذه كلها استثنيت لأن مواضع القدر فلا يصلى فيها ولا يفعل فيها شيء. ذكر حديث الإمام أحمد بسند عبد الله بن مسعود، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الآن أيها الأحبة، الآن شرار الخلق طائفتان، تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنه إيش؟ لا يكون على وجه الأرض من يقول الله الله، ونسأل الله لا ندرك ذلك الزمن. والثاني الذين يتخذون القبور مساجد، اتخاذها مساجد أن يصلي عندها وأن يصلي إليها، مثل ما قلنا لكم يذهب إلى قبر النبي يدعو. بعض من الناس يأتي إلى الحجرة، واضح، لنقول إن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، والناس إذا جاءوا للزيارة يأتون من الأمام، بعض من الناس يتحيّم من الخلف ويكثر الصلاة في هذا المكان ويقول صلي وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، واضح؟ فصار يتحيّن ذاتية القبر، وهذا لا يجوز لنا إطلاقا، لأن القبر لا يجوز أن يصلى إليه أصلا أو أن يعتقد أنه فيه. لكن لو صليت أنا ما في مشكلة، لأنني أنا ما صليت إلى القبر. ويحسن أن ينبه على مسألة مهمة جدا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده. بعض من المسلمين الجهل اليوم يبني مسجد ويضع لك قبر داخل المسجد، وتسأل حبيبي ليش وضعت هذا؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، محمد صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد ولا أنا أقتدي به. نقول هذا كلام غير صحيح. لو سئلنا أين قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول قبر في حجرة عائشة، وأين قبره في حجرة عائشة وليس في المسجد أصلا. ولا يستطيع الإنسان يقول محمد قبر داخل المسجد أصلا، لأنهم مضت القرون المفضلة ولم يكن القبر داخل إطار المسجد أصلا، وإنما مع التوسعات الجديدة صار القبر إيش؟ ما نقول داخل المسجد، وإنما أحاط به المسجد من جوانبه، وهو لا يسمى مسجدا إطلاقا لأنه في حجرة عائشة. فليس لهؤلاء حجة أن يبنوا قبورهم في داخل المساجد. وذكر المؤلف بعد ذلك هنا باب ما جاء أن الغلو في الصالحين في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أيها الأحبة، مسائل سميه الغلو كثيرة، ونبه على مسألة وهي من اللطائف لأجل نبين مسألة الغلو. الآن نحن نشاهد أيها الإخوة الناس يصلون على جنائز صح، ويأتون بالجنائز يدفنونها. الآن عندما تدفن القبور بعض من الناس يريد أن يضع علامة على القبر، واضح؟ فبعض الناس شرب موية، ما في مانع يحط القارورة هنا علامة على القبر، علشان إيش؟ يعرف القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى أعرف لأسلم عليه. وضع العلامة على القبر ما في مشكلة، أنا وضعت هذه علامة. القبر الثاني واحد شاف علامة وقال هذه ما مع الشيء، فجاب كاس حط علامة، ما في مشكلة. قبر ثالث ما مع شيء، أو نقول مثلا إمام مسجد ولا مؤذن اشترى للاقط هنا، يعني عمود حامل مو بلاقط، بعدين يريد يضع علامة جاب هذه وحطها جنبه. شوف التدرج في التغير الآن. ثم يأتي شخص آخر فيقول لك يا أخي لازم نضع شيء. طيب ماذا تريد؟ قال والله ما أنا أبني الآن ومعي رخامة في السيارة حق الدرج، بكسرها نصفين وحط رخامة هنا ورخامة هنا، حط رخامتين ما في مشكلة. ثم بعد ذلك جاءنا واحد ثاني شاف رخام قال ما شاء الله جيد. شخص آخر يريد أن يزخرف بيته بالأحجار الخامية حطها على الأسوار، قال يا أخي أغلى ما فيه أمي الله يغفر له، جاء حط على القبر كله. اللي بعد الشاف ما شاء الله هذا الخام وذا مغطى، الآخر قال يا أخي وش أمي أغلى من أمهم والله ما فيه، رفعها شوي وخلت ترتفع. ثم نبدأ بالتطور التطور التطور، وهو ما نسميه الغلو. مات ولي من أولياء الله أو نقول عالم من العلماء الكبار، قال يا أخي تحطون على شيخكم بهالطريقة، يا أخي حطوا له قبر يقدر مقامه، يعني شو تخلونه ما عندكم تقدير العلماء والمشايخ؟ طيب وش في؟ قال يا أخي قبر علي أنا اللي أصلحه، وش ما حد يتلي. ثم وضع له ما شاء الله رخامات، وضع له زهور، وضع له اسم الميت، وشوف التدرج. هذا نسميه بداية الغلو، ولهذا جاء الإسلام بقطع كل وسائل الغلو أي شخصية. ونشاهد الآن في المقبرة واحد يبخ بخاخ على النصيبة، ثاني بخ ثنتين، الثالث بخ القبر فوق، الرابع بخ القبر من كل مكان، بعدين ما ندري شو يسوون هؤلاء الأزهار. من وين جاءتنا؟ كلها بسبب التدرج. ولهذا سبحان الله الشيطان يبدأ مع الناس تدرجا ثم يؤدي إلى قضية. هو كان يقول أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. هذا الباب يشبه باب إيش؟ الأبواب السابقة، سد إيش؟ سد الذرائع. إذا غلوت في القبر سيؤدي إلى أن يعبد صاحب القبر، وهذا بالاتفاق. والله رأينا قبور للصحابة، اللهم ارض عن أصحاب نبيك، خرجوا لينشر التوحيد للناس، وإذا بالناس يعشعشون على قبورهم بالشرك. رأينا عجب قبور يذبح لها، وقبور تدعى، قبور يتصدق لها، عليها أستار، عليها تعطر. بل كنت أعجب، رأيت في إحدى الدول ما يختن الأطفال، يختنون ويؤتابهم يطاف بهم إلى القبر رجاء بركة الختان على القبر. ما أدري إيش اللي جاب الختان على قبر الولي، وش هالعبادة اللي جاءتنا ما ندري. كل هذا نعوذ بالله بسبب الغلو، السبب لأن عبادة. والله رأينا بعض القبور أناس مرضى جلسوا شهرين كاملين عاكفين عند القبر، تسأل قال ننتظر الولي يعطينا الشفاء، إلى الآن ما أدري. أعوذ بالله من الشرك. ما السبب؟ قضية الغلو. صيرها أوثانا تعبد ولا لا؟ صيرها أوثانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا إله إلا الله. الوثن هو ما عبد على غير صورة، أما الصنم فهو ما عبد على شكل صورة. لو أن إنسان كمثال بسيط يعبد الميكروفون سميه وثن، لكن يعبد طير، يعبد صورة إنسان يسمى صنم. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يعبد إطلاقا. فتصار الآن من يعبد شجرة ولا جدار ولا قبر هذا يسمى أوثانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية القلوب، ودعا النبي فأجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن قبره معبودا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم هؤلاء غضب الله عليهم ولعنهم النبي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور، فصار وصابتهم الغضب وصابهم اللعنة، كل ذلك بسبب إيش؟ الشرك. ولهذا يجب علينا أن نحذر من الغلو بجميع أنواعه. وله ذكر أثر بن جرير الطبري عن سفيان عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ ذكر قصة اللات وأنه كان يلت السويق، رجل صالح يلت السويق، مات عكفوا على قبره. وكذلك قال ذكر أثر قول أبي الجوزاء كان يلت السويق الحاج عبد العباس رضي الله عنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، وهنا من اللطائف نهينا عن هذه كلها. ليش؟ لأنها وسيلة للشرك، اتخاذ القبور مساجد وسيلة لأن تعبد، وكذلك اتخاذ السرج عليها. ولهذا لا يجوز لنا إضاءة المقابر، بعض المقابر تجد فيها أنوار وكشافات من كل مكان، لا يجوز. وبعض من الناس يخص قبر أبيه ولا غير بلمبة وحط عليه أشكال وألوان وأشياء، لا يجوز إطلاقا، هذا نوع من الغلو. وذكر لعن الله زائرات القبور، هذه زائرات وزوارات بصيغة المبالغة. الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر إطلاقا ولا مرة واحدة، وذكر صيغة المبالغة لا يدل على أنه لو لم تبالغ جاز لها الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: ليس المسلم أو المؤمن باللعان، صيغة مبالغة، ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. يشدل عليه، يجي واحد يقول لك: يا أخي الرسول يقول ليس باللعان، أنا ما ألعن إلا في الأسبوع مرة، يجوز؟ ما يجوز إطلاقا، مما يدل على أن الإنسان ممنوع من ذلك كله. كل هذا يؤدي إلى قضية الغلو. نعم.